ما هو الذي أخذناه؟ نعم الاستثناء. نعم والمراد بالاستثناء ما هو؟ المستثنى، لأنه هو المنصوب. الاستثناء ما تعرفه؟ الاستثناء مطلق الإخراج، الاستثناء الإخراج إلا أو إحدى أخواتها، ولولا ذلك الإخراج لكان ما بعدها داخلا فيما قبلها. وقلنا الحاصل من هذا يا إخوان أن المذكور بعد الأداة يخالف ماذا؟ ما قبلها إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. ما معنى إثباتا ونفيا؟ يعني إن كان الأول مثبتا فيكون ذاك ماذا؟ منفيا والعكس. وقول المصنف وحروف الاستثناء 8، ايش المراد بالحروف يا اخوان؟ الكلمات. نعم المراد بالحروف الكلمات. واخذنا امس ماذا يا اخوان؟ حكم المستثنى بإلا. حكم المستثنى ماذا؟ بإلا. من يعطينا الخلاصة في حكم المستثنى بإلا؟ نعم له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النص، متى؟ إذا كان الكلام السابق تاما موجبا. إيش معنى تاما؟ أن يذكر المستثنى منه، أن يذكر في الكلام المستثنى منه، هذا معنى ماذا يا إخوان؟ التام. هكذا. وإيش معنى الموجب؟ المثبت. الموجب هو المثبت. وإذا كان الكلام ماذا يا إخوان؟ فيه الأمران الإثبات وذكر فيه المستثنى منه، يكون حكم المستثنى ماذا؟ النص وجوبا. مثل قام الناس إلا زيدا، فقام الآن ماذا يا إخوان؟ مثبت. هكذا. هذا معنى موجب. والناس ماذا يا إخوان؟ مستثنى منه وهو مذكور، قام الناس، فيكون حكم زيد ماذا؟ النص وجوبا. وإذا كان الكلام تاما منفيا جاز الإبدال وجاز ماذا يا إخوان؟ وجاز النص على الاستثناء. البدل من أي أنواع الأقسام؟ نعم بدل بعض من كل. قام القوم، لا ما قام القوم إلا زيد، وهذا هو أرجح. هذا ماذا يا إخوان؟ هو الأرجح. ويجوز ما قام القوم إلا زيدا بالنص على الاستثناء، وبالرفع ما إعرابه؟ إلا زيد على البدلية، مرفوع على أنه تابع على البدلية. بدل بعض ما يكون من كل. والحالة الثالثة إجراؤه على حسب ماذا؟ على حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ما يكون ناقصا. ما معنى كون الكلام ناقصا؟ أن يحدث المستثنى منه، أن يحدث المستثنى منه، ولا يكون الكلام الناقص إلا منفيا. لا يكون الكلام الناقص هذا يا إخوان إلا منفيا. هذا يا إخوان هو الغالب، هذا غالب. نعم حكم المستثنى مع الكلام الناقص أن يكون إعرابه على حسب ماذا؟ على حسب العوامل السابقة. كأن إلا هذه لم تذكر، كأن إلا غير ماذا يا إخوان؟ غير مذكورة. فإذا قلت ما قام إلا زيد كأنك قلت قام زيد، كأنك قلت ماذا؟ قام زيد. ما معنى ما قام إلا زيد؟ إثبات القيام يا إخوان لزيد. ما معنى قام زيد؟ إثبات القيام أيضا لزيد. هل فيه فرق بين قولنا ما قام إلا زيد وبين قولنا قام زيد؟ فيه فرق يا أخوان ولا ما فيه من حيث المعنى؟ فيه فرق يا أخوان؟ نعم قل. هل إذا قلنا إيش قام زيد؟ نعم ما قام إلا زيد حصر حصر القيام في زيد. يعني هل قام عمرو يا أخوان إلا ما قام؟ ما قام. إذا قلنا ما قام إلا زيد. لكن إذا قلنا قام زيد هل عمرو قام أو لم يقم؟ محتمل محتمل قد يكون قام معه وقد يكون الذي أخوان لم يقم معه. لكن ما قام إلا زيد ما يا أخوان حصر القيام في زيد ونفيه عن غيره نفيه عن غيره. فهنا ليس في المعنى ماذا يا إخوان سواء. وأما من حيث ماذا يا إخوان من حيث الحكم سيكون مرفوعا كما لو لم تذكر الأداة. طيب انتهينا من ماذا يا إخوان من الحالة أو من ماذا من الأداة الأولى. إلا يا إخوان هي أم الباب. إلا هي أم الباب لهذا بدأ بها المصنف. انتهينا من هذه الأقوال. قال رحمه الله المستثنى بغير وأخواتها. قال المصنف وأما طيب والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. مجرور ماذا يا أخوان؟ لا غير. ما حكم المستثنى بغير وسوى؟ حكمه الجر. حكمه ماذا يا أخوان؟ الجر دائما وأبدا. لأن غير مضاف والمستثنى هذا يا إخوان مضاف إليه والمضاف إليه دائما وأبدا مجرور. فعلى هذا فحكم المستثنى بغير وسوى الجر. لماذا الجر؟ لأنه ماذا يا إخوان مضاف إليه أنه مضاف إليه. قال الشارح وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه. هذا يكون حكم ماذا؟ حكم المستثنى. وأما الأداة نفسها أيش حكم الأداة نفسها؟ وأما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. الثلاث الحالات تعتبر ماذا يا إخوان؟ لغير وسوى على التفصيل السابق. إن كان الكلام تاما موجبا فيجب ماذا؟ نصب الأداة. وإن كان الكلام تاما نفيا جاز فيها الوجهان والبدلية أرجح. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب ماذا؟ العوامل. هذا هو المفهوم. قال أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق. فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على الاستثناء نفس ما قام القوم غير زيد. قام القوم نعم قام القوم غير زيد. قام القوم فعل وفاعل وهو ماذا يا إخوان؟ كلام مثبت وماذا وتام. مثبت وتام. فإذا كان كذلك نحو من هذا النص وجوبا. النص ماذا؟ وجوبا. وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها. أتبعتها على أنها بدل بعض من كل. ما يزورني أحد غير الأخيار أو غير الأخيار. يجوز هذا وهذا. ما أراد يكون غير الأخيار بدل من ماذا؟ من أحد. بدل من أحد. بدل بعض من كل. وغير بالنص ما أراده منصوب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا منفيا أجريتها على حسب العوامل نحو لا تتصل بغير الأخيار. هذا هو المفهوم. ما حكم المستثنى بغير وسوى عند من؟ نعم حكم الجر دائما وأبدا. الجر لماذا يا إخوان؟ بسبب الإضافة. وما حكم الأداة نفسها؟ حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق. هذا هو المفهوم. وقوله الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة هذا على القول يقول بأنها كلها أدوات. على القول بأنها كلها أدوات وإلا فهي ثنتان غير وسوى بلغاتها. غير واسمها مدرسان بلغاتيان. قال انتهينا من هذه اخوان. المستثنى بعدا واخواته. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. نحو قال القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. قال الشارح الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاث يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره. والسر في ذلك يعني ماذا جاز الوجهان؟ والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى، يعني فهي مترددة يا إخوان بين الفعلية وبين الحرفية، بين الفعلية وبين الحرفية على ما سبق. فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وإن قدرتهن حروفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها. إذن ما حكم المستثنى بعدا وأخواتها؟ ما حكم المستثنى أخوان بعدا وأخواتها؟ نعم يجوز فيه النص والجر. حسن يجوز فيه النص يحكم على ماذا؟ على أنك تقدرها أفعالا فيكون ما بعدها مفعولا به. إذا كانت أفعالا يكون المستثنى ماذا يقول؟ مفعول به. فيكون تقدير الكلام ماذا يقول؟ قام القوم استثني زيدا. استثني ماذا؟ زيدا من القوم فإنه لم يقم. قام القوم استثني زيدا منهم. والجر على ماذا؟ على أنها حروف. ومعرف أن حروف الجر ما يا أخوان تجر، حروف الجر تجر، ويكون في الحسبان يا أخوان أن من حروف الجر خلا وعدا وحاشا، يعني المصنف في حروف الجر ما سيذكرها لأنه قد ذكرها هنا. هنا يا أخوان من حروف الجر ماذا؟ خلا وعدا وحاشا، هذه الثلاثة الأحرف لم تتقدم معنا في ماذا يا أخوان؟ في بداية الكتاب في الكلام على العلامة الرابعة من علامات ماذا؟ الاسم، وهي دخول حرف من حروف ماذا؟ الخفض. وسرد المصنف ماذا يا اخوان؟ جملة من حروف الخفض لم يذكر فيها ماذا؟ خلا وعدا وحاشا. وسيأتي في المحفوظات ماذا يقول انه لا يذكر هذه الحروف لانه قدمها هنا. قال ومحل هذا التردد اي جواز الامرين فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية. محل جواز الأمرين إذا لم تتقدم ماذا يا أخوان؟ ما المصدرية، كالمثال الذي ذكره المصنف قام القيم خلا زيدا وخلا زيد، جاز الأمران لعدم تقدم ماذا؟ ما المصدرية. فإن نصبت كانت هذه الأدوات ماذا يا أخوان؟ أفعالا، وكان المنصوب ماذا؟ مفعولا به. وإن جررت كانت هذه الأدوات حروف والمستثنى يا إخوان اسم مجرور، حروف جر والمستثنى اسم مجرور. قال ومحل هذا التردد أي ما التردد يا إخوان؟ أي جواز الأمرين النص وماذا؟ والخفض. نعم ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها. لماذا يجب النصب إذا تقدمت ما؟ قال وسبب ذلك أي وجوب النصب، وسبب ذلك أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فهن أفعال البتة إن سبقتهن. فنحو قال القوم خلا زيد يجوز فيه نصب زيد وخفضه، يجوز فيه نصب زيد وخفضه. ونحو قال القوم ما خلا زيدا لا يجوز فيه إلا نصب زيد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الخلاصة يا أخوان ما حكم المستثنى بعدا وأخواتها عند من؟ نعم يجوز فيه الوجهان النص والجر. متى يجوز الوجهان؟ متى يجوز الوجهان؟ نعم إذا لم تتقدم ما المصدرية الظرفية، محل جواز الوجهين إذا لم تتقدم ما المصدرية ما الظرفية ما بإخوان سبق لسان ما المصدرية. فإن تقدمت ما المصدرية كم يجوز المستثنى؟ وجه واحد. يجوز المستثنى كم يا إخوان؟ وجه واحد وهو النص. لماذا جاز فيه وجه واحد والنص؟ نعم، لأن ما لا تدخل إلا على الأفعال، وإذا كانت ما لا تدخل إلا على الأفعال كانت هذه الأدوات أفعالا البتة، يعني أفعال فقط، أفعال ما بإخوان فقط. وإذا كانت أفعالا فيكون حكم المستثنى النص. النص على ماذا يا إخوان؟ على الاستثناء ولا على المفعولية؟ على المفعولية، على أنه مفعول به. طيب الخلاصة يا إخوان في المستثنى بإلا، ما حكم المستثنى بإلا عند من؟ ما حكم المستثنى بإلا؟ وجوب النص إذا كان الكلام السابق تاما موجبا. نكرر يا إخوان من أجل أن يتقرر في أذهاننا، وجوب النص إذا كان الكلام تاما موجبا. ولخشى أن يقول المجمل يا إخوان فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النص إذا كان الكلام السابق تاما موجبا. الحالة الثانية نعم جواز ما يا إخوان البدلية والنص عليها الاستثناء إذا كان الكلام السابق تاما منفيا، وإذا كان الكلام ناقصا وهو الحالة الثالثة ما يا إخوان كان على حسب العوامل. ما معنى على حسب العوامل؟ أي ننظر إلى العامل الذي قبل إلا، فإن كان يحتاج إلى فاعلا إلى فاعل كان المستثنى هو فاعله، وإن كان يحتاج إلى مفعول كان المستثنى هو ماذا يا إخوان؟ مفعوله. كان المستثنى هو ماذا؟ مفعوله ولا مفعوله؟ مفعوله. كان المستثنى هو مفعوله خبر كان. وإن كان ماذا؟ وإن كان يحتاج إلى مجرور كان المستثنى هو ماذا؟ مجرورة، لأن كان ترفع الاسم وتنصب ماذا؟ والخبر. ولهذا يا أخوان هذه فائدة ما ذكرناها، يسمى الاستثناء في حال حذف المستثنى منه يسمى الكلام ماذا يا أخوان؟ يسمى استثناء ناقصا، ويسمى استثناء ماذا؟ مفرغا. يسمى استثناء مفرغا. لماذا سمي استثناء مفرغا؟ لأن العامل الذي قبل الأداة تفرغ للعمل فيما بعدها. هذا الكلام الناقص يا إخوان يسمى استثناء مفرغا. لماذا؟ لأن العامل الذي قبل الأداة تفرغ للعمل ماذا؟ فيما بعدها. ما قام إلا زيد. ما عرف زيد يا إخوان؟ ما قام إلا زيد فاعل. ما هو الذي رفعه؟ قام. وإلا هذه ماذا يا إخوان؟ أداة استثناء ملغاة. أداة استثناء ماذا؟ ملغاة. ما معنى ملغاة؟ أي لا عمل لها، لا تنصب ولا تفعل شيئا، يعني كأنها غير موجودة، كأنك قلت قام زيد وما رأيت إلا زيدا، كأنك قلت رأيت زيدا وما مررت إلا بزيد، كأنك قلت مررت بزيد. وحكم المستثنى بغير وسوى ماذا يا إخوان؟ الجر. حكم المستثنى بغير وسوى الجر. وأما غير وسوى فحكمهما حكم المستثنى بإلا، حكم المستثنى ماذا يا إخوان؟ بإلا. بقي تنبيه وهو ماذا يا إخوان؟ أن سوى تعرب بحركات ماذا؟ مقدرة. تعرب بحركات مقدرة إن كانت مقصورة، وأما إذا كانت ممدودة سواء فالحركات ماذا؟ تظهر. فقل مثلا قام القوم سوى زيد. ما يعرف سوى عند من؟ قام القوم سوى زيد ما إعرابه؟ يعني منصوب ولا مجرور ولا مرفوع ولا مجزوم؟ منصوب على ماذا؟ على الاستثناء. منصوب وجوبا ولا جوازا؟ يا اخوان جوازا. وانت وجوبا؟ وانت وجوبا. لماذا؟ لان الكلام كان موجب على مثل اصله. ماذا؟ الفتحة المقدرة على آخر منع من دورها التعذر. فلو كانت بدل سواء بدل سواء ما يا إخوان سواء بالهمزة نقول قام القوم سواء زيد وما قام القوم سواء زيد وسواء زيد الأجوان تمام. وحكم المستثنى يا إخوان بخلاء وعدا وحاشا ماذا حكمه ماذا جواز النص بعدا ماذا حكم المستثنى بعدا وأخواتها يجوز به النص والجر النص على أنها أفعال والجر على أنها حروف ماذا يا إخوان جر هذا ماذا إذا لم تتقدم ما المصدرية فإن تقدمت تعينت أن تكون أفعالا وحينئذ يتعين ماذا يا إخوان النص المستثنى منه. نعم يا أخوان طيب هذا طيب شكرا لكم طيب تنبيه يا إخوان انتهينا من الدرس تنبيه الآن يوم السبت ماذا يا إخوان سنحول الدرس إلى المسجد هناك ها أيوه طيب ايوه والحل ايوه نعم فصل الزباح